والأول أخذ قول عمر وجماعة من الصحابة وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا فيخرج الهدي في عامه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم. مسألة والمحصل ألزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام قوله سبحانه فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه نعم. يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا. نعم. فإن لم يجد صام عشرة أيام لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم المتمتع والطيب واللباس. نعم. طبعا هذا هو قول الجمهور أن المحصر إذا أحصر الإنسان إما لمرض أو لحادث أو غيره أو عدو منعه من الذهاب إلى وهو محرم فعليه أن يفعل هذا الفعل. طبعا هذا كله في غير المشترط عند أول الإحرام. أما من اشترط عند أول إحرامه هل يلزمه؟ لا تلزمه الفدية أبدا. وأما من اشترط فله الحل متى يعني وجد العذر أو وجد المانع الذي يمنعه من إتمام حجه ولا شيء عليه ولا شيء ولا قضاء ولا شيء عليه قط أبدا لأنه يعني اشترط. والشرط قطعا في جميع العبادات له اعتبار، الاشتراط في العبادات يعني يعتبر مثل الذي ينذر يقول إن حصل كذا لا أفعلن كذا هذا اشتراط. نعم فعلى شرطه. فأقول الشروط يعني كما يقول الفقهاء أنها تعتبر في جميع أنواع العبادات. نعم. مسألة ومن كرر وأما الحلق والتقصير هذا على خلاف بين أهل العلم هل واجب أم أنها سنة، والجمهور على أنها سنة وليست بواجبة. نعم. مسألة ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة وذلك مثل من حلق ثم حلق أو لبس ثم لبس. لكن إيش الشرط؟ أنه يلبس ولا يكفر ثم يلبس مرة أخرى. فهذا نقول إيش عليك؟ يقول لبست الصبح ولبست العصر، الصبح لبست بعد النزاع والعصر لبست، يقول اخرجت شيء يقول اخرج خلاص عليك تخرج ايش واحدة واحد. واضح؟ نعم. فالحكم فيه كما لو فعل ذلك دفعة واحدة وتجزئه كفارة واحدة لأنها تتداخل فهي كالحدود والأيمان. مثلا إنسان سرق، ايش يعني كالحدود؟ إنسان سرق وبعدين سرق وبعدين مسكناه، ايش نقول له؟ نقطعك ثلاث مرات؟ لا، ايش يقطع يعني يقام عليه حد واحد، ما عدة حدود. واضح؟ لكن اذا مسكناه وقمنا عليه الحد بكره جاء بعد سرق نقطع اليد الثانيه. واضح؟ فالحدود تتداخل. فايضا ما كان من هذه الامور من محظورات الاحرام ان كانت من جنس واحد ايش قال؟ قال تتداخل. طبعا ما لم يكفر عن الأولى، أن كفر عن الأولى انتهى، ثانية إذا تحتاج إيش؟ تحتاج كفارة من جديد كالحدود. وكذلك الأيمان يعني أقسم يمين وبعدين حلف وأقسم يمين وحلف وأقسم، إيش نقول له هذا؟ نقول له كفر إيش؟ كفارة يمين. إن كان اليمين إيش؟ نفس اليمين ونفس الموضوع نفس الأمر، فيعني يكفر كفارة واحدة. الأيمان تتداخل والحدود تتداخل والمحظورات من جنس واحد شنو؟ تتداخل. إما إيش؟ إذا كفر عن الأولى وبعدين فعل واحدة جديدة نقول له تلزمك واحدة إيش؟ واحدة جديدة. نعم. فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. واضح؟ يعني يحتاج الثاني إلى شنو؟ إلى كفارة جديدة. نعم. فصار كأنه لم يفعله وثبت لم يفعله يعني بالنسبة ليش؟ فصار كأنه لم يفعله الأول. لا، ما المحظور كفارة يعني فعل المحظور وكفر وبعدين جاء فعل محظور جديد نقول الأول راح خلاص كأنك ما كفرت، يعني الآن نبدأ معك بحكم شنو؟ حكم جديد. نعم. ثبت لما بعده حكم منفرد. نعم. وهكذا لو كرر شيئا من محظورات الإحرام التي لا يزيد الواجب فيها بزياداتها ولا يتقدر بغدرها، فأما ما يتقدر الواجب بغدره وهو إتلاف للصيد يعني مثلا الحلق شوي وبعدين جاء حلق شوي وبعدين جاء حلق شوي، انت تدخل ولا ما تدخل؟ لا. فإن في كل واحد منها بخلاف ايش؟ بخلاف الصيد، الصيد تدائي تدخل، لا صاد اثنين عليه كم؟ عليه اثنين، صاد عشرة في الطريق عليه كم؟ عليه عشرة. نعم، ما في تداخل ابدا، لان قضية ضمان هذه، لان ايش؟ يعني قضية ضمان اتلاف مال، فكل مال اتلفته لابد لك ان تضمنه بايش؟ بمثله، فهذا ما في تداخل أبدا. نعم. وهو إتلاف للصيد فإن في كل واحد منها له جزاء سواء